الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التجويد في شرح متن الجزرية للإمام الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى إلى باب اللامات، باب اللامات. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لاطباق اقوى نحو قال والعصا، وبين الاطباق من احط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراع شدة بكاف وابتا كشرككم وتتوفى فتنة، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فلتقم أو فلتقم فلتقم. طيب، هنا هذا الباب باب اللامات ذكر فيه يعني أحكام اللام من جهة التفخيم والترقيق، وذكر أحكاما أخرى تتعلق بالتفخيم والترقيق، وتتعلق أيضا ببعض التنبيهات من جهة صفات الحروف، وذكر في هذا الباب أيضا أحكام المتجانسين والمتقاربين والمتماثلين. طيب، البيت الأول: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. فيقول لك حكم اللام أن الأصل في اللام أنها من حروف الاستفال ومن حروف الترقيق دائما، لكنها تفخم فقط في لفظ الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم. فاللام تفخم من اسم الله يعني من لفظ الجلالة الله إذا سبقت بفتح أو ضم، كعبد الله أو عبد الله إذا ضممتها أو فتحتها فتكون لام لفظ الجلالة مفخمة، تقول رسول الله، ناقة الله ونحو ذلك. وكذلك إذا ابتدأت بلفظ الجلالة فتقول الله، فهنا يكون لفظ الجلالة مفخما. لماذا؟ لأنك إذا ابتدأت تنطق بهمزة مفتوحة، إذا ابتدأت بلفظ الجلالة فإنك ستنطق بهمزة الوصل مفتوحة فتقول الله، فتعتبر لام لفظ الجلالة هنا مسبوقة بفتح. فإذا لام لفظ الجلالة إذا سبقت بفتح أو ضم فإنها إيه؟ تفخم. ما عدا ذلك من اللامات فإنه يرقق، يعني لام لفظ الجلالة إذا لم تسبق بفتح أو ضم، يعني إذا سبقت بكسر فإنها ترقق، كقولك بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أيضا يعني اللامات في غير لفظ الجلالة، ومر بنا أن المؤلف نبه على ترقيق اللام من قولك على الله، على الله، لأن لام على مرققة ولام لفظ الجلالة هنا مفخمة لأنها سبقت بفتح، لكن لام على مرققة فتقول على الله. فإذا اللامات من أي كلمة غير لفظ الجلالة تكون مرققة. طبعا هذا الكلام ينطبق على جميع قراءات القرآن الكريم ورواياته ما عدا رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، فإنه في هذا الطريق يفخم اللام في مواضع أخرى غير لام لفظ الجلالة، فمن قواعده تغليظ اللام أي تفخيمها. إذا كانت اللام مفتوحة وسبقت بصاد أو طاء أو ظاء ساكنة أو مفتوحة، فتقول الصلاة والطلاق الطلاق مرتان، وتقول مثلا إصلاح لهم خير، فهنا لام مسبوقة لام مفتوحة ومسبوقة بصاد ساكنة مثل إصلاح، أو مسبوقة بصاد مفتوحة مثل الصلاة، أو مسبوقة بطاء ساكنة أو طاء مفتوحة، أو ظاء ساكنة أو ظاء مفتوحة، ظلموا أنفسهم. فهذه يعني قاعدته، وطبعا هذا من طريق الشاطبية، وفي طريق الطيبة يعني هناك برضو استثناءات يعني أخرى وبعض الإضافات، يعني يجوز له من طريق الطيبة تغليظ لام صلصال رغم أنها لام ساكنة مثلا، وفي بعض الطرق يعني ترقق اللام بعد الظاء أو بعد حروف أخرى. لكن باختصار يعني أنه في رواية ورش يعني يجوز تفخيم اللام إذا كانت مفتوحة وسبقت بصاد أو طاء أو ظاء ساكنة أو مفتوحة، يجوز ذلك يعني في رواية ورش، لكن طبعا أساس رواية ورش فيها طرق فيها هذا وطرق ليس فيها هذا، لكن يتعين طبعا في بعض الطرق ولا يتعين في طرق أخرى. نعم، لا نفس طريق الأزرق ذكرنا أنه في بعض يعني في بعض الطرق عن الأزرق لا تغلظ اللامات بعد بعض هذه الأحرف المذكورة. يعني قالوا من طريق ابن بليمة عن الأزرق مثلا اللام التي بعد الظاء ترقق، يعني فيقول ظلم مثل بقية القرى. لكن المهم أن في غير رواية ورش ليس هناك لام يعني مفخمة إلا لام لفظ الجلالة إذا سبقت بفتح أو ضم. ثم قال وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. وحرف الاستعلاء فخم، يعني حروف الاستعلاء مفخمة، حروف الاستعلاء اللي هي إيه؟ خص ضغط قز أو قز، فهذه الأحرف السبعة الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه الأحرف السبعة هي حروف الاستعلاء، فهذه حروف مفخمة. لكن كما قال المؤلف قال وخصص لإطباق أقوى، لكن يعني أقوى هذه الأحرف تفخيما هي حروف الإطباق الأربعة، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، فحروف التفخيم منها حروف مطبقة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، فهذه تكون في أعلى درجات التفخيم، والأقل تفخيما منها هو القاف والغين والخاء، القاف والغين والخاء. ويلاحظ أن هذه الأحرف اللي هي القاف والغين والخاء إذا كسرت فإنها تكون في أدنى درجات التفخيم فتنطق كأنها مرققة، لكن لا يقال عنها مرققة وإنما يقال في أدنى درجات التفخيم، لكن يعني من جهة سماعها يعني وصوتها في الأذن كأنها مرققة لكنها في أدنى درجات التفخيم. هذا إذا كسرت القاف نحو مستقيم مستقيم من نخيل نخيل، يعني هذه الخاء المكسورة تنطق هكذا نخيل، لا تقل الخاء من حروف التفخيم فتقول نخيل مثلا، لا، لأن الخاء مكسورة فهي في أدنى درجات التفخيم كأنها مرققة. وكذلك الغين مثلا في مثل يعني الغين المكسورة نفس الشيء، أن يعني الخاء والغين والقاف إذا كسرت تكون في أدنى درجات التفخيم. يعني مثلا أنت إذا وصلت تقول وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبناته، فهنا الخاء كأنها مرققة، لكن إذا وقفت عليها تقول وبنات الأخ، هنا تفخم ويظهر تفخيمها إذا سكنت، لكن إذا وصلتها كسرت فتصبح إيه؟ كأنها مرققة في حالة الوسط، وبنات الأخ وبنات الأخت. طيب القاف يعني لا تنطق كالمرققة إلا إذا كسر، لكن الغين والخاء تزيد على هذا بأنها تنطق أيضا كالمرققة إذا سكنت بعد كسر أو ياء ساكنة، إذا سكنت بعد كسر أو ياء ساكنة فإنها تنطق يعني كالمرققة، كما في قولك مثلا إيه الذي اختلفوا حتى لو كان الكسر غير متصل بها، تقول إذا بدأت أيضا اختلفوا، ومثلا إيه إلا من اغترف لا تقل من يغر، هذا خطأ، وإنما قل إيه من يغ كأنها مرققة لأنها سكنت بعد كسر أو بعد ياء ساكنة مادية، ياء الساكنة المادية اللي هي زي إيه تزيغ، إذا وقفت عليها تزيغ، إذا وقفت عليها تنطق الغين كأنها مرققة. نعم ربنا لا تزغ قلوبنا، فهنا الغين تنطق كأنها مرققة، النطق الصحيح لها لا تفخم، لا تقل لا تزغ هكذا، وإنما قل إيه لا تزغ قلوبنا، فتنطق كالرقيقة إذا سكنت بعد كسر أو بعد ياء ساكنة مادية. طيب إذا سكنت بعد ياء ساكنة يعني يألين ليست مادية، يألين اللي هي ياء ساكنة قبلها فتح، مثل الوقف على كلمة شيخ وزيغ، فهذه فيها وجهان، يعني يجوز أنك تنطقها كالرقيقة ويجوز أنك تزيد تفخيمها شيئا، فممكن تقول شيخ أو شيخ كالرقيقة، وكذلك زيغ إذا وقفت عليها زيغ أو زيغ، يعني ممكن تزيد تفخيمها وممكن تنطقها كالرقيقة بعد الياء الساكنة التي هي ياء لين، مثل شيخ وزيغ. واضح؟ نعم. فسينغضون، أحسنت، هذه كالمرققة لأنها مكسورة. يبقى إذن نلاحظ أن حروف الاستعلاء اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء هذه دائما في أعلى الدرجات حتى لو كسرت، فتقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، فرغم أن الصاد مكسورة هنا الصي، ومع ذلك تكون في درجة عالية من التفخيم، والطاء والظاء نفس الشيء، لكن تأتي بعد ذلك مرتبة القاف اللي هي يعني أقل شوية من الصاد والضاد والطاء والظاء، ولكن أقوى من الغين والخاء، لذلك فإن القاف إذا كسرت تكون كالمرققة، لكن إذا سكنت بعد كسر أو ياء فإن تفخيمها يكون قويا، مثل إيه فريق، هنا القاف لا يظهر فيها الترقيق، ليست مثل تزييغ، لا فريق هنا إيه مفخم تفخيمها قوي، وكذلك مثلا اقتربت الساعة هنا القاف بعد كسر ولكن يكون تفخيمها قويا، لأن القاف فقط تتأثر إذا كسرت، لكن إذا سكنت بعد كسر أو ياء لا تتأثر. وأضعف حرفين هما الغين والخاء، أضعف حرفين من حروف التفخيم هما الغين والخاء، فلذلك لا يظهر فيهما التفخيم في حالة الكسر وفي حالة السكون بعد كسر أو ياء مادية، ويجوز أيضا ألا يظهر التفخيم في حالة السكون بعد ياء لينية يعني ياء لين. ومن أجل ذلك مثلا نجد أن ورشا مثلا في قراءته يعني يرقق راء إخراج، رغم أن قاعدته مثلا أنه إذا فصل حرف تفخيم بين الكسر والراء أن الراء تفخم، لكن الخاء لا يعتبرها كأنها من حرف التفخيم، يعتبرها كأنها حرف مرقق فصل بين الكسر والراء، لأن الخاء هنا كأنها مرققة إخ، فالخاء كأنها مرققة، فلذلك يعني الخاء هنا لا تمنع ترقيق الراء، قل إخراج في رواية ورش أيضا من طريق الأزرق وكذا، يعني هذا دليل على ضعف الخاء وأنها يعني تلحق بحروف الترقيق. ورأينا أيضا كلمة فرق، قال والخلف في فرق لكسر يوجد، فرق اختلفوا فيها لأنك برضو القاف مكسورة كأنها مرققة، فهنا احنا لما ذكرنا أن الراء تفخم إذا كان الكسر قبلها أصليا متصلا بها في كلمتها وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، فلما جينا في فرق كان بعدها حرف القاف المكسورة، فلذلك البعض اعتبر أن حرف القاف المكسورة هذه كأنها حرف مرقق، فلم تمنع ترقيق الراء في فرق، فرق كالطول، واضح. و يعني وعند الوقف على فرق، طيب هنا القاف هنا يعني سيظهر تفخيمها عند الوقف بسبب أنها زال كسرها، هنا يجوز برضو الوجهان إما اعتدادا بالأصل أو اعتدادا بالعارض، يعني يعني الذي أخذ بوجه الترقيق يجوز له وقفا الترقيق والتفخيم. المهم أن الحروف يعني التفخيم على درجات، على درجات أعلاها اللي هي حروف الإطباق الأربعة، ثم يليها درجة القاف، ثم يليها درجة الغين والخاء. طيب هل هناك ترتيب أدق يعني من هذا أن داخل حروف الاستعلاء هل لها ترتيب معين في القوة؟ وبرضو الغين والخاء هل بينها ترتيب معين في القوة؟ نعم، يعني رتب علماء التجويد هذه الأحرف على حسب قوتها، فقالوا أقوى الحروف الطاء، يعني أقوى حروف التفخيم، ويعني وهي التي يظهر تفخيمها، يعني يعني أقوى ما يظهر التفخيم في الطاء، ثم الضاد، ثم الصاد، ثم الظاء. الطاء ثم الضاد ثم الصاد ثم الظاء ثم القاف ثم الغين ثم الخاء، فهي مرتبة بهذا الترتيب. وكان شيخنا الشيخ عباس المصري رحمه الله تعالى، الدكتور عباس بن مصطفى أنور المصري رحمه الله تعالى، كان له يعني وضعها في عبارة مسجوعة كده تسهل يعني حفظ ترتيبها، فقال لك يعني طائر ضعيف صوته ظريف قلبه قوي غنه خفيف. كما نحفظ خذ أوائل الحروف يعني مرتب ترتيب يعني حروف الترتيب، يمكن أن تقول طائر ضعيف صوته ظريف، طائر ضعيف صوته ظريف قلبه قوي، هنا سنحتاج يعني القاف كررها مرتين بس عشان تتناسب العبارة، يعني قلبه قوي غنه خفيف، غنه خفيف الغن اللي هو يعني معنى الصوت يعني الغنة اللي يعني، فيبقى إذن الطاء ثم الضاد ثم الصاد ثم الظاء ثم القاف ثم الغين ثم الخاء. طيب بعد ذلك فده ترتيب يعني حروف التفخيم من جهة القوة والضعف. يقول نحو قال والعصا، يعني ضرب بهما مثالا حروف الإطباق التي هي أعلى درجات التفخيم. ثم طبعا هناك ترتيب برضو آخر من جهة أن كل حرف من هذه الأحرف إذا كان مفتوحا فيكون في أعلى يعني أعلى الدرجات، ثم إذا كان يعني إذا كان مفتوحا أو ساكنا بعد فتحه، والدرجة التي بعدها الدرجة الثانية هي درجة المضموم والساكن بعد الضم، ثم الدرجة الثالثة هي درجة المكسور والساكن بعد الكسر، واضح؟ نعم نعم يعني دل قالوا هذا الترتيب المنقول عن الأئمة المتقدمين أنهم جعلوها ثلاث مراتب التفخيم، جعلوها ثلاث مراتب فقط، اللي هي المرتبة الأولى مرتبة المفتوح والساكن بعد الفتح، والمرتبة الثانية مرتبة المضموم والساكن بعد الضم، والمرتبة الثالثة مرتبة المكسور والساكن بعد الكسر. بعض المتأخرين جعلوها خمسة مراتب وفصلوا فيها تفصيل أكثر، إذا كان مفتوحة وبعدها ألف، إذا كان مفتوحة وليس بعدها ألف، ورتبوها يعني بترتيب آخر. لكن الترتيب الثلاثي هذا هو مختصر يعني، هو المنقول عن المتقدمين وهو الأدق يعني والأحسن. نقول إن أعلى مراتب التفخيم اللي هي إيه؟ مرتبة المفتوح والساكن بعد الفتح، ويدخل في المفتوح اللي هو يعني ما بعدها ألف أو ليس بعدها ألف، يعني لا يختلف كثيرا يعني. كل المفتوح والساكن بعد الفتح هذا يكون في أعلى الدرجات، ثم بعد ذلك المضموم والساكن بعد الضم، ثم المكسور والساكن بعد الكسر. طيب، بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع. يقول بين الإطباق، يعني يأمر هنا بتبيين الإطباق الطاء في قوله تعالى: أحط بما لم تحط به، ولئن بسطت إلي، بسطت إلي يدك. فهنا كما سيأتي الطاء أدغمت في التاء، الطاء أدغمت في التاء، لكن هذا الإدغام إدغام ناقص، يعني الأصل في الإدغام أن يذهب الحرف الأول، هو إذهاب الحرف الأول، والنطق بالثاني مشددة، أنك تذهب الحرف الأول وتنطق بالثاني مشددة. لكن هنا في هذا النوع من الإدغام لم يذهب الحرف الأول بالكلية، وإنما بقيت منه صفة الإطباق، والإطباق اللي هو انطباق اللسان بأعلى الإيه؟ بأعلى الحنك اللي هو الفك العلوي يعني، أو اللثة العليا، فانطباق اللسان على يعني زي سقف الحنك أو اللثة العليا أو الحنك الأعلى، كلها تعبيرات يعني بنفس المعنى. فاللسان يكون منطبقا على أعلى اللي هو الحنك أو كذا، وتكون هذه الأحرف يعني مفخمة وفي أعلى درجات التفخيم، فتبقى صفة الإطباق، يعني لا تذهب صفة الإطباق، وإنما تظل موجودة من الحرف المدغم. عندنا حرف المدغم والمدغم فيه، فالحرف المدغم لا يذهب بالكلية، وإنما تبقى بعض صفاته، والصفة الباقية هنا هي صفة الإطباق وما يلزم منها من التفخيم. فلذلك يعني التطبيق العملي في هذه الحالة، إذا أردت أن تقرأ لئن بسطت إلي، يقول العلماء يعني أنك تنطق في هذه الحالة كأنك تنطق بطاء غير مقلقلة، يعني القلقلة ذهبت خلاص، القلقلة وما فيها من جهر وشدة وكذا ذهبت، فلا تنطق بالقلقلة، ولكن فقط بس يبقى الإطباق، والإطباق من لوازمه التفخيم، يعني لا يمكن يخلو الإطباق من تفخيم، الإطباق هو أعلى درجات التفخيم، فيبقى يعني الإطباق والتفخيم، تبدأ يعني تنطق بطاء يعني مفخمة لكن غير مقلقلة، ثم بعد ذلك تنطق بالتاء المرققة، فتقول لئن بسطت إلي، بسطت إلي، تطبق اللسان في أعلى الفم، ثم تنطق بالتاء بسطت إلي، بسطت إلي، واضح؟ وكذلك أحط بمالا، أحط بمالا، كأنك تنطق بطاء غير مقلقلة وبعدين تنطق بالتاء، فهو إدغام يعني ذهب الحرف الأول ولكن بقيت بعض صفاته، ثم تنطق بالحرف الثاني مشددا، أحط بسطت. فهنا ينبه على هذا، يقول لك يعني بين الإطباق في يعني في هاتين الكلمتين، أحط وبسطت وما أشبه ذلك، يعني مثل إيه فرطتم، فرطت وفرطتم، يعني في الطاء التي بعدها تاء الصفة. قال والخلف بنخلقكم وقع، يعني وقع الخلاف بين أهل الأداء يعني أو علماء التجويد في كلمة نخلقكم في سورة المرسلات وعليكم السلام. فالبعض قال هذا من باب الإضغام، الناقص مثلها مثل بسطة، فيعني تبقى صفة التفخيم التي في القاف، يعني لا نذهب القاف بالمرة وإنما تبقى صفة الاستعلاء فيها والتفخيم فيها، ثم بعد ذلك ننطق بالكاف فتقول نخلقكم، بس طبعا برضو بدون قلقلة، نخلقكم يعني يبقى التفخيم كأنك تنطق بقاف كده مفخمة لكن غير مقلقلة، وبعدها مباشرة تنطق بالكاف. هذا رأي، والرأي الآخر يقول لك لا، يعني أذهب القاف بالمرة بتفخيمها وبجميع صفاتها وأنطق بكاف مشددة، نخلقكم لكم لكم، كأنك تنطق لام بعدها كاف مشددة. وفي الحقيقة يعني هذان وجهان يعني ذكرهما علماء التجويد، لكن من جهة المنقول يعني عن أئمة القراءات يعني أو في أسانيد القراءات القرآنية، فالموجود في الشاطبية وموجود في الطيبة وفي طرقهما وجه واحد فقط، وهو الإدغام الكامل، الإدغام الكامل، فهما يعني وجهان جائزان يعني نظريا، لكن من جهة التطبيق العملي ينبغي الاقتصار على وجه الإدغام الكامل، لأنه المنقول يعني في أسانيد القراءات. وفي الحقيقة يعني كثير من العلماء يعني منع وجه اللي هو الإدغام الناقص، قال لكن هذا الوجه يعني موجود من طرق ليست من ضمن طرق الشاطبية ولا من طرق الطيبة، ونحن إذا قرأنا يعني نتقيد بالطريق الذي وصل إلينا ونلتزم به وهو فيه الإدغام الكامل. والرأي الآخر قال لك لا، يعني هذا يعتبر من أحكام التجويد التي لا يلزم فيها التقيد بالطريق وكذا، فالأحوط أنك تقتصر على وجه الإدغام الكامل. إذا قرأت سورة المرسلات في أي قراءة من القراءات العشر يعني من طريق الشاطبية والدرة والطيبة، تقتصر على وجه الإدغام الكامل فقط، تقول نخلقكم نخلقكم لكم، تنطق اللام ثم الكاف المشددة. والقول باختيار يعني كون الإدغام ناقصا هو قول مكي بن أبي طالب القيسي، واختيار أن الإدغام كامل هو مذهب الداني، ومن وافقه الذين وافقوه منهم الشاطبي في منظومته، وابن الجزري برضو في منظومته في القراءات اختار هذا. طيب قال واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. هنا يوصي بالمحافظة على إسكان الحروف الساكنة مثل إسكان اللام في جعلنا، فحافظ على إسكان هذه اللام، وحافظ على إسكان النون في أنعمت، وحافظ على إسكان الغين في المغضوب، وحافظ على إسكان اللام الثانية في ضللنا ضللنا. فهنا يوصي بالمحافظة على إسكان الحروف الساكنة عموما، يوصي بالمحافظة على إسكانها، وذلك لأن البعض يعني خطأ ربما حرك هذه الأحرف الساكنة تأثرا بما قبلها أو بعدها من الحروف المتحركة، وربما يعني قلقلها أو أعطاها جزءا من الحركة كروم أو اختلاس أو كذا، وهذا يعني كله خطأ. الحروف الساكنة لابد أن تحافظ على إسكانها كما يعني مثل المؤلف، إلا طبعا في الحالات المخصوصة التي يجوز فيها مثلا روم أو إشمام أو اختلاس أو كذا، حالات يعني تعرف في موضعها، والحروف المقلقلة معروفة وكذا، لكن يعني الأصل أن الحرف الساكن لابد من المحافظة على إسكانه وألا يتأثر بما قبله أو بعده من الحروف. قال وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. فيقول لك ان عندنا يعني الذال والظاء مخرجهما واحد ولكنهما يختلفان من جهة صفات الحروف، من جهة صفات الحروف. وكذلك السين والصاد مخرجهما واحد ويفترقان في الصفات. فهنا يوصي بإعطاء يعني كل حرف، بإعطاء كل حرف صفته والمحافظة على يعني على هذه الصفات، لأنها هي التي تميزه عن الحروف المتفقة معه في المخرج. فعندنا مثلا محذورا الذال من حروف الانفتاح، وعكس الانفتاح ما هو الإطباق. الإطباق والإطباق يعني أعلى درجات التفقيم. فإذا لم تحافظ على انفتاح الذال، إذا لم تحافظ على انفتاح الذال فإنها ستتحول إلى ظاء، وربما أخل هذا بالمعنى كما في هذا المثال. يعني محذورة إذا فخمت الذال أو أطبقتها تحولت إلى محظورة، والمحذور من الحذر وهو الخوف، والمحظور من الحظر الذي هو المنع. وما كان عطاء ربك محظورة. فيعني إذا رققتها ستخل بالمعنى. وكذلك أيضا يعني نبه على السين والصاد. برضو السين من حروف الانفتاح والصاد من حروف الإطباق، فإذا فخمت السين تحولت إلى حرف مطبق وتحولت إلى صاد، وربما أخل هذا بالمعنى كما في عسى وعصى. عسى من الرجاء وعصى من العصيان، وبينهما فرق في المعنى، فيؤدي هذا إلى اللحم في كتاب الله تعالى وتحريف معاني القرآن. وهذا يبين أهمية التجويد وأهمية معرفة صفات الحروف وإخراج كل حرف من مخرجه وإعطاء كل حرف صفته. نفس الشيء برضو في التاء والطاء، يعني المؤلف يضرب أمثلة وقص على ذلك ما أشبه. يعني أيضا التاء والطاء، التاء من حروف الانفتاح والطاء من حروف الإطباق، فإذا فخمت التاء تحولت إلى طاء، وإذا رققت الطاء تحولت إلى تاء، وأدى ذلك إلى تحريف المعنى في بعض المواضع، يعني كما في قوله تعالى كتابا مستورا، وفي الآية الأخرى حجابا مستورا. فإذا فخمت التاء تصبح حجابا مستورا، فتحولت الستر إلى مستورا يعني مكتوبا، حجابا مستورا من الستر. وهذا يخل بالمعنى، فلا بد من الانتباه يعني إلى هذا، والمحافظة على ترقيق المرقق وعلى تفخيم المفخم حتى لا يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن وتغيير معانيه. قال وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. فهنا يوصي بالمحافظة على صفة الشدة في الكاف وفي التاء، لأن الكاف والتاء من حروف الشدة، شديدها لفظ أجد قطن بكت، لفظ أجد قطن بكت. فنلاحظ يعني أن الكاف والتاء من ضمن حروف الشدة، والشدة هي منع جريان النفس، منع جريان النفس يعني حبس النفس ومنع جريانه. واضح؟ معذرة، الصوت، منع جريان الصوت وليس النفس، منع جريان الصوت وليس النفس. منع النفس هذا فيه الهمس والجهر، الهمس اللي هو جريان النفس، والجهر اللي هو حبس النفس. وأما الشدة والرخاوة، الشدة اللي هي حبس الصوت، والرخاوة اللي هي جريان الصوت. فالكاف والتاء من حروف الشدة فينبغي مراعاة الشدة التي هي حبس الصوت فيها وعدم جريان الصوت في الكاف وفي التاء. ولماذا نبه على الكاف والتاء بالذات؟ لأن بقية حروف الشدة اللي شديدها لفظ أجد قطن بكت نجد أنها إما حروف قلقلة، حروف قلقلة اللي هي قطب جد، وحروف القلقلة نجد أنها اجتمع فيها الشدة والجهر، والهمزة كذلك برضو اجتمع فيها الشدة والجهر، لكن ينبغي الحذر من قلقلتها. فنجد أن بقية حروف الشدة اجتمع فيها صفة الجهر أيضا، انحبس النفس وانحبس الصوت، فكان تطبيق الشدة فيها سهلا، أن يسهل أنك يعني تحبس النفس وتحبس الصوت مع بعض. لكن الصعب أن حروف اللي هي الكاف والتاء هي شدة ولكن في نفس الوقت حروف همس، يعني يجري فيها النفس ولكن ينحبس فيها الصوت، فهذا يكون فيه يعني شيء من الصعوبة. فلذلك نبه على هاتين الحرفين بالذات اللي هي الكاف والتاء، يقول لك يعني حافظ على حبس الصوت، ويعني لا يمط الصوت، ما تخليش الصوت هيمط يعني ويطول، ولكن في نفس الوقت هي من حروف الهمس، خلي النفس يجري ويخرج معها. هو المثال اللي هو ضربه اللي هو بشرككم ويكفرون يكفرون، فأنت بتحافظ على الشدة لكن في نفس الوقت تسمح للنفس بالخروج، لأنك لو حبست النفس تجد أن الكاف تتحول إلى ما يشبه الجيم مثلا، لو قلت لو حبست النفس ستصبح مثل الجيم، فأنت حافظ على إخراج النفس لكن في نفس الوقت لا يعني ما تخليش الكاف تتمطط يعني ويطول صوتها، فقل يكفرون، فصوتها محبوس ليس ممطوطا ولكن النفس يخرج معها. ونفس الشيء في التاء برضو، يعني خلي صوتها محبوس ولكن اسمح بخروج النفس فيه، وخاصة عند اجتماع الكافين أو اجتماع التائين كالأمثلة التي ضربها هنا، شرككم وتتوفى فتنة، برضو فيها شرككم وتتوفى يعني تلاقت كافان وتلاقت تائان، وفتنة يعني توجد تائان في نفس الكلمة ولكن يعني بينهما فاصل. بعد ذلك تكلم عن المثلين والمتجانسين والمتقاربين. بالنسبة للحروف، يعني حروف اللغة العربية، إذا التقى حرفان فأي حرفين يلتقيان؟ إما أن يكون متماثلين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين. عندنا أربعة أقسام: متماثلان، متقاربان، متجانسان، متباعدان. طيب ما تعريف كل نوع؟ المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة، اتفقا مخرجا وصفة، أو بعبارة أخرى نقول يعني اتفقا اسما ورسما، يعني مثلا ميم وميم، دال ودال، تاء وتاء، عين وعين، يعني نفس الحرف متماثلا، يعني الحرف ومثله نفس الحرف. فهنا الميم والميم اتفق المخرج واتفقت الصفات لأنهما نفس الحرف مثله، فهذا المتماثلا، يعني أن يلتقي الحرف ومثيله نفس الحرف، يعني يكون موجودا مرتين. والنوع الثاني هو المتقاربان، والمتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، أو مخرجا لا صفة، أو صفة لا مخرجا، يعني تقارب في المخارج والصفات، أو تقارب في المخارج فقط أو في الصفات فقط. طيب ما المقصود بتقارب المخرج؟ يعني ألا يكون بينهما مخرج يعني آخر يفصل بينهما، يعني يكون مثلا الحرف من المخرج والحرف الآخر من المخرج الذي بعده مباشرة، يعني زي مثلا عندنا أقصى الحلق وبعدين وسط الحلق وبعدين إيه أدنى الحلق. مثلا أقصى الحلق عندنا الهمز والهاء، الهمز والهاء هذان حرفان اتحدا مخرجا، وبعدين العين والغين بعد الهمز والهاء عين الحاء، العين والحاء اتحدا في المخرج. لكن بالنسبة مثلا للعين والهمزة هذان إيه تقاربا مخرجا، يعني لا يفصل بينهما مخرج، يعني مخرج الهمزة يليه مباشرة العين في المخرج الذي بعده مباشرة، فبعد ذلك الغين والخاء من إيه أدنى الحلق. فمثلا نستطيع أن نقول أن الغين والعين متقاربان أو متباعدان، متقاربان لأنه لا يفصل بينهما مخرج. لكن مثلا الغين والهمزة هذان ليس متقاربين لوجود مخرج يفصل بين المخرجين، فالحرفان المتقاربان هما اللذان يعني تقارب مخرجهما، أو أحيانا تقارب المخرج والصفات. إحنا كل حرف كما ذكرنا من جهة الصفات اللي هي ذوات الأضداد هيكون له خمس صفات، يعني هم يعني عندنا 10 صفات وحياخد 5 من كل واحدة وضدها هيختار منهم واحدة، وبعد ذلك يزيد عليها يعني صفة أو صفتان أو غير ذلك من الصفات اللي هي ليست ذوات الأضداد. فالحرفان اللذان تقاربا صفة يعني كانت الصفات التي تشابه فيها أكثر من الصفات التي اختلف فيها، يعني بينهما تشابه في معظم الصفات تكون مشتركة بينهما. يعني لما نيجي ننظر في صفة هذين الحرفين نجد أنهما تشابها في معظم الصفات، واختلف مثلا في صفة أو صفتين أو كذا، لكن معظم الصفات كانت محل تشابه. فأحيانا يحصل التقارب في المخرج والصفة، أو في المخرج فقط أو في الصفة فقط، يعني ممكن يكون تقارب في المخرج لكن يوجد اختلاف كبير في الصفات، أو تقارب في الصفات ولكن اختلاف في المخرج. ثم الحرفان المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، المخرج واحد ولكن الصفات مختلفة. فعندنا يعني عدد من المخارج، كل مخرج يطلع يخرج منه ايه يعني مجموعة حروف، زي مثلا مخرج الدال والتاء والطاء كلها تخرج من طرف اللسان مع ما فوق ايه مع اصول الثنايا العليا، طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا اللي هي يعني الاصول اللي هي الجذور يعني او منبت السنة من جهة اللسة، يعني مكان التقاء السنة باللسة، الثنايا العليا للأسنان الأمامية. فطرف اللسان عندما يلمس أصول الثنايا العليا هذا يطلع منه أد وأت وأط، الحروف الثلاثة كلها من مخرج واحد ولكن بينها اختلاف في الصفات. فمثلا التاء مثلا صفتها من حروف الاستفال، والطاء وهي من حروف الشدة ومن حروف الهمس وكذا، وتختلف يعني في بعض الصفات عن الدال وتختلف في بعض الصفات عن الطاء. فهنا يكون التمييز بين الحرفين المتفقين في المخرج يكون التمييز بينهما عن طريق الصفات. فالحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة هذان يقال عنهما حرفان ايه متجانسان. بعد ذلك المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا وصفة، يعني ليس بينهما اتفاق لا في المخارج ولا في الصفات، تباعدا مخرجا وصفة يعني ليس بينهما اتفاق لا في المخارج ولا في الصفات. واضح؟ طيب هذا تقسيم الحروف إلى متماثلي ومتقاربين ومتجانسين ومتباعدين. بعد ذلك بالنسبة للالتقاء أي حرفين من هذين الأحرف نأتي نقسمه إلى صغير وكبير ومطلق، صغير وكبير ومطلق. يعني الصغير هو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، عند التقاء الحرفين يعني نقول ينقسم المتماثلين إلى صغير وكبير ومطلق، والمتجانسان إلى صغير وكبير ومطلق، والمتقاربين والمتباعدين. كل واحد من هذه الأقسام الأربعة ينقسم إلى صغير وكبير ومطلق. الصغير هو أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، والكبير أن يكون الأول متحركا والثاني متحركا، والمطلق أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا، أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا، وعكس الصغير. طبعا حسب التقسيم العقلي يعني ممكن يكون في قسم رابع عقلي اللي هو ساكن مساكن، لكن هذا يعني ما ذكروا يعني أحكامه، فقط الأحكام التي تتعلق هنا بالصغير والكبير والمطلق. طيب بالنسبة للمتماثلين، إذا كان صغيرا يعني الأول ساكن والثاني متحركا فحكمه الإدغام، حكمه الإدغام، نحو إيه؟ اضرب بعصاك الحجر، هنا باء ساكنة وبعدها باء متحركة، فحكم الباء الأولى أنها تضغم في الباء الثانية، والإضغام معناه إذهاب الحرف الأول أو إسقاط الحرف الأول والنطق بالثاني مشددا. مثلا الدال في الدال نقول وقد دخلوا، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وقد دخلوا هنا دال ساكنة وبعدها دال متحركة، فهذا من قسم المتماثلين الصغير وحكمه الإضغام. طيب يستثنى من ذلك استثناءان، استثناء الأول، الاستثناء الأول في قوله تعالى مالية هلك على وجه السكت، يجوز فيها الإظهار مع السكت سكتة يسيرة، لأنه لا يمكن الإظهار إلا مع السكوت، فتسكت سكتة يسيرة يعني بدون تنفس، تقول مالية هلك عني، فيجوز الإظهار مع السكت، ويجوز الإضغام أيضا، يجوز الإضغام مالية هلك، ويجوز الإظهار، ولكن في حالة الإظهار يكون مع سكتة يسيرة. والاستثناء الثاني إذا كان الحرف الأول حرف مد، مثل قالوا وهم، قالوا وهم، هنا الحرف الأول حرف مد اللي هو الواو، والثاني واو متحركة، هنا الواو الأولى لا تضغم في الواو الثانية. ومثلا الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس، هنا الياء الذي لا تضغم في ياء يوسوس لأن الحرف الأول حرف مد. يبقى إذن يستثنى من إضغام المتماثلين الصغير مالية هلك يجوز إظهارها مع السكت، وإذا كان الحرف الأول حرف مد. طيب بالنسبة للمتماثلين الكبير، بالنسبة للمتماثلين الكبير هو أن يكون الحرفان متحركان متماثلين، يعني مثلا ميم وميم، تاء وتاء، باء وباء، يعني نفس الحرف تكرر يعني أو جاء مثله بعده. فإذا كان من قسم الكبير يعني الأول متحرك والثاني متحرك، فطبعا الكلام هنا على رواية حفص يعني يعني وما وافقها من الروايات، فهنا إذا تحرك الحرفان نحو مناسككم، ومثلا مين يجيب لنا أمثلة؟ نعم، يشفع عنده مثلا، وهكذا مثلا الرحيم مالك يوم الدين، فيه هدى، وما أشبه ذلك. فإذا تحرك الحرفان يعني فهو الكبير، فحكمه الإظهار، حكمه الإظهار سواء كان من كلمة أو كلمتين، طبعا هذا الكلام على رواية حفص، يعني حكمه الإظهار سواء كان من كلمة واحدة أو من كلمتين، كلمة واحدة مثل مناسككم وجباههم مثلا، ومن كلمتين مثل إيه يعني مثل يشفع عنده الرحيم مالك وما أشبه ذلك. فحكمه الإظهار إلا في موضعين، الموضع الأول لا تأمن ما لك، لا تأمن على يوسف، فهنا تأمننا هي أصلها تأمننا، يعني هنا لأن الفعل المضارع هنا مرفوع لم يسبقه لا ناصب ولا جازم، أن لا هنا نافية يعني وليست ناهية، ولا النافية ليست جازمة، فهنا لا يوجد جازم، فالفعل يعني أصل الكلمة تأمننا، ولكنها رسمت في المصاحف بنون واحدة، فحكمها في هذه الحالة الإدغام، ولكن يعني مع الإشارة مع يعني هنا الحكم يعني ليس إدغاما تاما كاملا، ولكن فيه إشارة إلى الحرف الأول إما بالاختلاس وإما بالإشمام. الإشمام أنك تقول ما لك لا تأمن تأمن أثناء نطقك بالنون، الإشمام هذا طبعا يرى ولا يسمع، اللي هو أنك يعني تضم الشفتين وترجع تفتحه مرة ثانية، ما لك لا تأمن تأمن، فتضم الشفتين بحيث يرى ولا يسمع أو يراه البصير دون الضرير. ويجوز أيضا الإشارة بالاختلاس وهو النطق بثلثي الحركة، تقول ما لك لا تأمننا على يوسف تأمننا على يوسف تأمننا على يوسف، تخطف النون الأولى بسرعة بس كأنك نطقت بثلثي الحركة وحذفت ثلثها. فهذان وجهان يعني جائزان في رواية حفص، فنستطيع نقول أن الكبير حكمه الإظهار، لكن هنا أدغم بس برضو الإدغام فيه يعني إشارة إما بالإشمام وإما بالاختلاس. والموضع الثاني ما مكنني فيه ربي خير، هي أصلها مكنني وأدغمت النون في النون وصارت مكنني، فهذا موضع برضو وقع فيه إدغام كبير يعني في رواية حفص، وإن كانت مرسومة في المصاحف نونا واحد. المطلق اللي هو عكس الصغير، يعني من الحرف الأول متحرك والذي بعده ساكن، مثل تتلى عليهم ما ننسخ من آية، هنا نون مفتوحة بعدها نون ساكنة، أو تتلى عليهم تاء مفتوحة بعدها تاء ساكنة، وحكمه الإظهار. يبقى إذن تتلى وننسخ نقول ما حكم النون هنا، نقول حكمها يعني الإظهار المتماثلين المطلق. ومثلا عندنا مثلا يشفع عنده، هذا إظهار المتماثلين الكبير. ومثلا اضرب بعصاك، هذا إدغام المتماثلين الصغير مثلا، وهكذا. طيب هذا ما يتعلق بالمتماثلين، بقي كما المتجانسين والمتقاربين نؤجله إن شاء الله للدرس القادم، الوقت يعني خرج، فإن شاء الله الدرس القادم نكمل ما يتعلق بالمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين كذلك إن شاء الله. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.